انا بحبكم في الله. كان بودي ان احنا نتكلم عن ربنا يهديك يا محسن انت ومحمود يعقوب وحمد لله على السلامه، ربنا يتقبل طاعتكم ويتوب عليكم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. اخر حلقه قبل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الحق المغرب، تكبيره الاحرام اهم من اللي احنا فيه ده. يلا جري جري على الصلاه، يلا يلا يلا. السلام عليكم، بحبكم في الله، اشوفكم بعد العيد ان شاء الله. السلام عليكم.